شفت مني شي يسمع بني يقرب منك أكثر. ها باشر ها باشر ليه ساكت وانت عارف كيف أفكر فيك وأسهر. ما أبغى أكثر نظرة أعرف منها إيش يمر في بالك ويخطر. ما أبغى أكثر كلمة منك بس كلمة تقدر وتقدر وتقدر. ما أبغى نظرة ما أبغى أكثر كلمة بس كلمة تقدر وتقدر وتقدر. يعني أفهم من سكوتك في أمل ولا أجل والفي حل لن يحل. ليه حابسني في صوتك ما تمل. قل لي رحل لو تبيني قل لي ظل. يعني أمل ولا أجل لغزي خايف لا يجي غيري ويحلها. في عيوني حبي جارف ليت نظراتك تدلها. في عيوني لغزي خايف لا يجي غيري لا لا لا لا تشعر بنفس الهوى اللي فيها شعور. تشعر ببعض الهوى اللي فيها شعور. شفت مني شي يسمح بإني أقرب منك أكثر. ليه ساكت وانت عارف كيف أفكر فيك وأسهر.